بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. أيها الإخوة في الله، أسبوع قد مضى وانقضى من شهر رمضان. أمس كان بعضنا يهنئ البعض الآخر بقدوم شهر رمضان، ويبشر بعضنا الآخر باستقبال شهر رمضان، وقد مضى أسبوع. فمن منا الذي واظب على قراءة القرآن في هذا الأسبوع الماضي؟ ومن منا الذي كان يحرص على صلاة القيام؟ ومن منا الذي كان يحرص على الجود والإنفاق اقتداء واستنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أجود الناس صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد من وقفة في هذا اليوم العظيم المبارك، نصلي صلاة الجمعة، وهي أول جمعة في شهر رمضان المبارك. فحري بك أن تحرص على التبكير، وقبل ذلك أن تحرص على الاغتسال في بيتك، فهذا هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، كان يحرص على الغسل، ويقول صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، صلى الله عليه وسلم. وكان يحب الطيب صلى الله عليه وسلم، ويحب الرائحة الطيبة، لا سيما في هذا اليوم العظيم المبارك، مع استعمال السواك. السواك من السنن المهجورة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، مع ما ورد فيه من فضل في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في بعض المذاهب الفقهية ذكر إن هذا السواك يذكر بالشهادة عند الموت، سبحان الله العظيم. فمن منا الذي يحرص على هذا العود الذي كان يحرص على استعماله صلى الله عليه وسلم صيفا وشتاء، ليلا ونهارا، حتى وهو في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم يحرص على السواك، ويحرص على تنظيم فمه، على تنظيف فمه. فاستعمال السواك والاغتسال، وأن تلبس أحسن الثياب، لا سيما إذا كنت حريصا على البياض، فهذا لباس النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في يوم الجمعة، مع الحرص على التبكير، وأن تكثر من الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فإن هذه الصلاة تعرض عليه صلى الله عليه وسلم كما أخبر، والصيغ كثيرة، كأن تقول مثلا: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أو أن تقرأ النصف الأخير من التشهد. فهذا أمر طيب، وهذه سنة مهجورة. ويسن لك أيضا أن تحرص على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، ورد فيها أحاديث، وسلفنا الصالح كانوا يحرصون على قراءتها، وهي تقرأ في المسجد أو في البيت أو في الطريق إذا يسر الله عز وجل لك ذلك. واحذر من التأخر، بعض الناس لا يدخل المسجد إلا إذا كان الخطيب على المنبر، وهذه مخالفة كبيرة. وبعضهم لا يستيقظ من نومه إلا إذا سمع الأذان، وهذا يحرم. وبعضهم يشتغل بالبيع والشراء بعد النداء الثاني في يوم الجمعة، واتفق الفقهاء على حرمة البيع والشراء بعد النداء الثاني في يوم الجمعة، هذا أمر مجمع عليه، والبيع لا ينعقد، فلا يحل للبائع أن يمتلك الثمن ولا يحل للمشتري أن ينتفع بالسلعة. أرأيتم بعضهم يشتغل بالبيع والشراء ولا يدخل المسجد إلا من أجل الصلاة، وسماع الخطبة من أولها واجب على الراجح من أقوال أهل العلم، حتى إن الذكر والتسبيح وقراءة القرآن فهذه العبادات العظيمة تحرم عليك إذا كان الخطيب يخطب على المنبر، إنما هو الإنصات، أن تنصت وأن تستمع وأن تقبل على الإمام بقلبك وجوارحك وأن تستمع، يغفر الله عز وجل لك ذنبك. أما عن التأخر وعن هذه المظاهر السيئة التي تكون في بيوت الله عز وجل من تخطي الرقاب، وبعضهم يجلس في آخر المسجد كأن بينه وبين الخطيب خصومة، لا يا أخي، هذا ليس من أدب الإنصات. من أدب الإنصات أن تقبل على الإمام وأن تقبل على الخطيب إذا تحدث، وأن تصغي بقلبك وسمعك. هكذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم الجمعة الأعمال كثيرة، فهذا يوم عيد من أعياد المسلمين، والمسلمون لا يعرفون من الأعياد إلا الفطر والأضحى، ولا يعرفون إلا يوم الجمعة، هذه الأعياد، وما سوى ذلك فتحت الأقدام، لا نعرف شيئا عن باقي الأعياد، لا عن عيد الأم ولا عن عيد الوالد ولا عن عيد كذا وكذا. فهذا يوم عيد من أعياد المسلمين، وأن تكثر فيه من ذكر الله عز وجل، لا سيما وأنت في شهر رمضان. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، إنه ولي ذلك ومولاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.